وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن موسى قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن علي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل بن قال ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا غيرهم. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه يكني الأسامي ويسمي الكنى. كان دهرا طويلا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك قال ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس فإني سمعته يقول له كذاب. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة عن المعروف بالعربي أن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. عمرو بن عبيد من المعتزلة كما هو معروف، والمعتزلة رأيهم في مرتكب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار وإن لم يجزموا بكفره في الدنيا كقول الخوارج، فالحديث يؤيد بدعته. فمثل هذا الحديث لا يقبل من مثل عمرو بن عبيد، كذب والله عمرو لكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. وجاء بهذا الوعيد الشديد عدة أحاديث مما لا يقتضي الكفر، لكن كون هذا الخبر يأتينا من هذا المبتدع الذي يؤيد فيه بدعته لا يقبل منه، لأنه يريد أن يحوزها إلى قوله يستدل بها وينصر بها مذهبه الباطل، وإلا لو رواها غيره ممن لا يرى هذا الرأي قبلت هذه السنة. ولذا المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته يرد قوله ولا تقبل روايته. قال بعد ذلك حدثنا عبد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه فقده أيوب، قالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد عن المعتزل الذي قدم ذكره. قال حماد فبين أنا يوما مع أيوب قد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل، يعني ذاك الرجل المبتدع، وتركت مجلس التحديث عند هذا الثقة وإن لم يقله عن نفسه، لكن هذا مفاده، يعني يترك شخص على الجادة ويذهب إلى شخص يأخذ عنه العلم وهو مبتدع، ومثل هذا ينكر على من فعله، ينكر على من فعله أن يترك الشخص الذي على الجادة والصراط والسبيل ومع ذلك يذهب إلى شخص منحرف يأخذ عنه العلم مهما كان عنده من العلم ومهما كان عنده من الغرائب ومهما كان عنده من الدقائق. كل هذا لا يبرر ترك الثقات والمثول بين يدي المبتدعة. فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل، قال حماد سماه يعني عمرا يعني عمرو بن عبيد، قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غائب. قال يقول له أيوب إنما نفر يعني نهرب أو نفرق يعني نخاف من تلك الغرائب، إنما نخاف من تلك الغرائب. فليس بمبرر أن يوجد عند شخص من الغرائب والنوادر والطرائف ما يجعل طالب العلم ينصرف إليه وعنده ما عنده من المخالفات ويترك العلماء الثقات الأثبات، هذا لا يبرر له ترك أهل العلم والانصراف إلى غيرهم. ثم قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ، فقال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ، يجلد السكران من النبيذ، يعني من قولهم كلهم قول الحسن في المسألة هل يجلد أو لا يجلد. فإن كان النبيذ يراد به ما يسكر ويغطي العقل، لأنه يطلق النبيذ على الخمر الذي يغطي العقل تغطية تامة، هذا لا شك أن حده ثابت بالنص، وهذا لا يخضع لاجتهاد الحسن ولا لغيره فهو يحد. وإن كان المراد به النبيذ الذي لا يسكر مما هو مظنة للإسكار الذي يقول بجوازه بعض أهل الرأي ويحرمه الجمهور، فجلده من باب التعزير، باب من باب التعزير. يعني لو أن شخصا شافعيا حنبليا أو مالكيا شرب من النبيذ، شرب من النبيذ الذي يمنعه إمامه من شربه، مثل هذا يعزر. لكن لو قال الله حنفي، وأبو حنيفة يجيز شرب النبيذ ويجوز الوضوء بالنبيذ، هو لا يحد في هذه الحالة، لكن إن سكر حتى، لأنه القدر الذي يبيحونه من النبيذ وهو إذا مر عليه أكثر من 24 ساعة يوم وليلة صار مظنة، لا سيما مع شدة الحرارة، حرارة الجو، صار مظنة للإسكار، فيمنع من قبل الجمهور لأنه مظنة، ويبيحه من يبيحه لأنه غير مسكر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتبه له، يلقى إليه الزبيب بالماء، يلقى له التمر بالماء ليكون طعمه حلوا، لكن لا تطول به مدة حتى يتغير ويشتد ويقذف بالزبد ولو لم يصل لحد الإسكار. فالنبيذ لا شك أنه لا يجوز عند جمهور أهل العلم، ولذا قال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ، يعني إذا سكر لا شك أنه يجلد حد الخمر. أما إذا شرب وقبل أن يشتد ويقذف بالزبد ويصل إلى حد الإسكار مما يبيحه الحنفية، فإن هذا عند من يمنعه يجلد تعزيرا، يعني يضرب أصوات يسيرة تعزيرا لئلا يعود لهذه المعصية، لا مانع. أما أنه يجلد الحد فلا. قال وحدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرم قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا، يعني أيوب السختياني، أني آتي عمرا يعني ابن عبيد، فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه، هو لا تأمنه على دينه فكيف تأمنه على حديث؟ يعني إذا كان دينه الذي ورأس ماله لا يؤمن عليه وقد حصل منه الإخلال فيه، فكيف تأمنه على الحديث؟ لأن العدالة وهي لزوم التقوى والمروءة شرط في قبول الرواية، ومن ليس بعدل لا تقبل روايته، فكيف تأمنه على الحديث؟ وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقد أحدث، يقول بالقدر ويقول بخلق القرآن ويقول بعظائم الأمور وينفي الرؤية لأنه على مذهب المعتزلة وهذا قولهم، فهذه محدثات، فكان مقبول الرواية قبل أن يحدث، وبعد أن أحدث صار مبتدعا مردود الرواية. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واصد، فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. هذا قاضي، ولا شك أن القضاء له رجاله، لكن لا يعني أنه ما دام قاضي أنه يكون من حفاظ الحديث وأئمة الحديث منه مقبول الرواية. تقدم لنا أن ابن أبي ليلى من كبار القضاة، ومع ذلك سيء الحفظ، روايته فيها ضعف، وهذا أيضا أبو شيبة قاضي واسط، لكن لا يعني أنه تقبل روايته. قال لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي، يخشى أن يقع في يده أو في يد من له به صلة فيحصل بذلك مفسدة، يحصل بذلك مفسدة، لأن مسألة النصيحة ينبغي أن تكون بين الناصح والمنصوح، لا يتعدى أمرها إلى غيرهما. وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلم عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، وحدثت حماما عن صالح المري بحديث فقال كذب. صالح المري ضعيف عند أهل العلم، ضعيف عند أهل العلم، وهو معروف بصلاحه واستقامته على الدين وحرصه عليه، لكنه من غفل عن حفظ الحديث، فصار يكثر الخطأ في حديثه فصحت نسبة الكذب إليه الذي هو بمعنى الخطأ. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال لي شعبة إيتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلها، يعني لم يجد لها ذكر عند أصحاب الحكم. قلت له بأي شيء؟ قال قلت الحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال المصلي عليهم. فقال الحكم الحسن بن عمار عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ودفنهم. معروف أن الشهيد شهيد المعركة لا يصلى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام دفن الشهداء بدون صلاة، لكنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام بعد 8 سنين ذهب إليهم وصلى عليهم كالمودع لهم، على خلاف المراد بهذه الصلاة. وأما الشهيد فلا يصلى عليه، لكن صلاته عليهم من أهل العلم يرى أنها الصلاة اللغوية، يعني دعا لهم صلى عليهم ودفن. قلت الحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمار حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي، فنسبه إلى علي، وإنما هو من كلام الحسن، من كلام الحسن، فدل على أن الحسن بن عمار يكثر، يعني يقع إما أن يكون عن قصد أو غير قصد. المقصود أن الخطأ يقع، ما يخالف الواقع يقع في حديثه. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون ذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محجوج. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألت عن حديث حدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب الآن هذا الذي حدث بالحديث على هذه الأوجه هل لأنه يرويها من هذه الأوجه أو لأنه لم يضبطها ولم يتقنها فمرة يرويها عن فلان ومرة يرويها عن هذا؟ عادة من يحصل الخلل في كلامه أو من لم يضبط ما يقول الذي لا يضبط تجده مرة ينسب إلى فلان ومرة إلى فلان ومرة خلل في الضبط هذا إن لم يكن مقصودا أو يكون الكلام مختلق لأن الكلام إذا كان مختلقا لا أصل له فإن صاحبه لا يثبت على قدم لأنه ليس عنده أساس يرجع إليه. الشخص الذي يروي عن شخص ويضبط هذه الرواية عن شخص لا ينساه وينسبه إلى غيره لكن الشخص الذي لم يضبط القول تجد أحيانا ينسبه إلى فلان أو إلى فلان وما يدري من تكلم به أو يكون لم يروي عن أحد أصلا فتجده مرة ينسبه إلى فلان ومرة ينسى فينسبه إلى فلان وهكذا. وكان ينسبهما إلى الكذب يعني زياد بن ميمون وخالد بن محلوج. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون ونسبه إلى الكذب. وكل هذا في كلام في الرواة بعضهم من الصالحين ولا يعني أن هذا من الغيبة المحرم على ما سيأتي بل هو من النصيحة لله ولدينه لا بد لأن هذا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وليس الغرض من ذلك التفكه بالأعراض وإنما المراد منه بيان ما يجب بيانه لما يترتب عليه ثبوت الأخبار أو عدم ثبوتها. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل؟ قال لي أسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي. مضبوط بإيش عندكم؟ يعني أنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن فسألناه أو فسألتهما؟ يعني لو كان مضبوط بالفتح ها؟ بالضبط هذا متعين لأنه لو كان بالفتح لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن قال فسألتهما عن هذه الأحاديث نعم. لكن يقول لقيت زيادة بن ميمون وعبد الرحمن يعني لقيت أنا وعبد الرحمن بن مهدي زيادة بن ميمون فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث تروي عن أنس فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم يذنب فيتوب. هو جاء لهم بهذه المقدمة ليبين له أنه تاب مما كان يقترف. يقول أليس التوبة مقبولة؟ نعم. قال نعم ما دام التوبة مقبولة وأنا تائب إذن تقبلهم توبت. نعم أليس يتوب الله عليه؟ قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس وأنتم لا تعلمان أني لم ألقى أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن الموضحة فقال أتوب ثم كان بعد يحدث وتركنا. وهذا حال كثير من الناس تجده عند المواجهة لا يثبت إذا شذ برأي أو أخطأ في شيء وتعصب لرأيه أو كان من هؤلاء الوضاعين الكذابين يتوب لكن لا يوفق للتوبة. في الغالب أن من مثل من يصر لا يوفق للتوبة فتجده إذا قوبل ووجه أو نسب إليه قول يشذ فيه إذا وجه إما أن يقول أنه رجع عنه أو يقول أن ما ينسب إليه ليس بصحيح أو فهم عني غلط ثم بعد ذلك يقرر ما نسب إليه. وهذا موجود. يقول حديث العطارة فتيناه أنا وعبد الرحمن هذا هو عاطفة على ضمير الرفع المتصل فلا بد من الفاصل. الأولى الفصل فصل بالمفعول في الموضع الأول لقيت زيادة بن منصور وعبد الرحمن يعني أنا وعبد الرحمن. الثانية ما في فاصل فأتيناه أنا فاضطر أن يأتي بضمير الفصل وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل نعم أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه يعتقد. فقال أتوب ثم كان بعده يحدث فتركناه. قلنا حديث العطارة قال القاضي عياض رحمه الله حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء الطائرة كانت في المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت خبرها مع زوجها وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها بفضل زوجها. حديث طويل غير صحيح ذكر ابن الضحى بكماله. ويقال أن هذه العطارة هي الحولاء بنت تويت الحولاء هذه التي كانت لها حبل مشدود في بيتها إذا تعبت من القيام تعلقت به فقال النبي عليه الصلاة والسلام صحيح ما عليكم من الدين ما تطيقون فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المقصود أن هذه الحولة هل يقدح فيها أن روي حديث العطارة وذكر قصة لها يضيرها ولا يضيرها؟ لا يضيرها يعني لو ثبت أن التصريح باسمها لا يضيرها لأن الكذب والوضع جاء من دونها وليس منها. في إيش؟ أي؟ كي؟ إيه له يقول ليبين له أنه ما روى هذا الحديث يعني فاتر هذا الحديث الذي ذكره رواه لأنه كذب. نعم يقول هنا الشرح قال حديث العطارة انتهينا. قال لقيت أنا زيادة بن ميمون عبد الرحمن عبد الرحمن معطوف فأنتما لا تعلماني معناه فأنتما تعلماني. طيب نعود إلى المتن. حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى النضر بن شمير قال لي لقيت زيادة بن ميمون عبد الرحمن إلى آخره. نعم مش الرابط بين أول الخبر وعن لا قد يكون بعض الأخبار تكون سبب لقصة تكون سبب لقصة سبب لإيراد قصة ولا يكون لها ارتباط بالقصة إنما تكون سبب لإيراد القصة. شو؟ نعم صارت سبب لإيراد هذه القصة التي بعدها. قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد ابن عقلة وصوابه غفلة يعني يصحف كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة يعني وصواب سويد بن غفلة. قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. الروح يعني الريح. نعم الريح التي تهب في أوقات الحر مثلا فيفتح لها فتحة في الجدار ما تصير عرض تصير طول أفضل. وهذا من تصحيفه ليس هذا المراد إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا. الروح يعني ما فيه روح من حيوان أو طائر أو شبهه غرض للسهام والنبال. فهذا من تصحيفه ظاهر لما ظاهر. ويقول نهى أن يتخذ الروح عرضا يعني لا تتخذ نافذة عرض خليها طول علشان تدخل عليك الهواء. نعم والحديث نهى أن يتخذ الروح غرضا يعني ما فيه روح لا يجوز أن يكون غرضا للسهام. يعني حينما يضعون علامة ينصبون شيء يترامون فيه أيهم يصيبه لا يجوز أن يكون له روح. يجعلون أي شيء يترامون أي جماد يمكن أن يتخذ غرض لا بأس به لكن ما فيه روح لا يجوز أن يتخذ غرض للسهام ولا للجماد. قال فقيل له أي شيء هذا قال يعني تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح يعني الريح. قال اسم مسلم ولسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم يعني أبا إسماعيل يعني أبا إسماعيل. العين المالحة الأصل أن الكلام الطيب حلو والكلام الذي هو بضده بضده سمى مالح. فإذا كانت آراء طيبة ونقول صحيحة تكون حلوة. أما إذا جاء من شخص ما هو بخلاف ذلك من آراء خاطئة أو نقول ليست بصحيحة تكون مالحة. فيكون المكان الذي وجد فيه هذا الشخص الذي تصدر عنه هذه الأقوال الخاطئة أو النقول المكذوبة هو النبع التي تنبع منه هذه المياه المالحة. فيقول ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم قال نعم يا أبا إسماعيل. وأبو إسماعيل كأنها كنية حماد بن زيد وهذه موافقة. قال نعم وافق على أن ما يصدر من هذا الرجل أو من هذه الجهة ليس بصحيح. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال بلغني عن الحسن حديث قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. معنى هذا الكلام أن أبان كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه لا يتورع عن بعض الأخبار. لا يعني أحيانا نقول صحيح وأحيانا نقول لا والله ما سمعته ما لا بد أن نحدث به وهذا طعن شديد فيه. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أباني ولا أبانا ممنوع من الصرف ولا مسروق فتح النون يصير ممنوع من الصرف ومن يقول بمنعه ابن مالك صاحب الألفية والأكثر على صرفه. وتقدم القول أن من منع أبان فهو إيش أتان. الكلام قوي لا سيما وأن من يقول به من أئمة أهل العربية. نعم على كل حال مرد الكلام الخلاف إلى أخذ الكلمة هو من الإبانة يعني القطع أو من الإباء وهو الرفض. فإن كان من الإباء فالألف والنون مزيدتان فيمنع من الصرف لأنه مزيد بالألف والنون فيه زيادة ألف والنون فيمنع من الصرف من الإباء والرفض. إن كان من الإبانة التي هي القطع وهذا أظهر نعم فيصرف على أنه يمكن منعه من الصرف نعم لمانع آخر وهو وزن الفعل أبانا نعم فهذا مانع آخر يقوي رأي ابن مالك. وعلى كل حال ترى بعض الألفاظ التي يطلقها بعض من ينتصر لقوله أو لقول القول الذي يرجحه لا تمنع المحقق المحرر من التصريح بما يرى ولو قال أتان العبرة بالصواب. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات وجاب الفاصل أنا وجوبا لعطف للعطف على ضمير الرفع المتصل من أبان بن أبي عياش نحو من ألف حديث قال علي يعني ابن مسهر فلقيت حمزة يعني الزيات وأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسير. خمسة أو ستة من ألف خمسة أو ستة من ألف. وذكرنا مرارا أن مثل هذا العرض في الرؤيا لا يثبت به شيء، لا يثبت حكم شرعي ولا يثبت تصحيح ولا تضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام من رآه في المنام فرآه كأنما رآه في اليقظة، الشيطان لا يتمثل به، لكن الدين كمل بوفاته عليه الصلاة والسلام. لو رؤي النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حكما لا أصل له في الكتاب والسنة ما يعتمد، ولو جرح راويا لم يعتمد، إذا ضعف حديثه صح لا يعتمد. لماذا؟ لا لأن الرؤية مشكوك فيها، الرؤية حقيقية لا إشكال فيها والشيطان لا يتمثل به، لكن حال الرائي ليست حال ضبط، هو في حال منام والنائم لا يضبط، إذا لا يعول على قوله النائم لا يضبط. فالخلل ما هو في الرؤيا ولا في المرئي، إنما الخلل في الرائي. ولذلك تجد الإنسان يرى رؤيا طويلة في المنام ثم بعد ذلك إذا قام من النوم ما ضبط ولا نصف ولا ربع، فالخلل يتطرق إليه من هذه الحيثية. الأمر الثاني أن مثل هذا يفتح باب، هو الدين كامل بلا شك، لكن قد يقول قائل ما دام هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام بخبره الصادق لماذا لا نعول على قوله؟ ليس الخلل لا في الرؤيا ولا في المرئي، الخلل في الرائي، لأن هذا أيضا يفتح باب كل من أراد أن ينصر شيء أو يصحح أو يضعف من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفوا أعني المتصوفة لم يكتفوا برؤيته في المنام حتى ادعوا أنهم يرونه في اليقظة يصحح لهم ويضعف، وأولوا على مثل هذا فسدوا هذا الباب متعين، متعين للخلل في الرائي الناقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في حال كمال تقبل معه روايته وخبره. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، لأنه يأخذ عن كل أحد، يأخذ عن كل أحد ويدلس يسقط الضعفاء، فلا يكتب عنه إلا ما يرويه عن المعروفين، أما عن غير المعروفين لا يؤخذ عنه، لأن بعض الناس قد يأخذ عن الراوي ثقة به، فمثل هذا الراوي المخلط اللي يأخذ عن الثقات وغيرهم لا يكتب عنه إلا ما يعرف. ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم، لأنه لم يتميز ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم فاستحق الترك. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك معروف هذا هو. قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى، كان داهرا طويلا يحدث عن أبي سعيد المحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس، يعني يدلس تدليس شيوخ، فتجد يصف الشيخ بما لا يعرف به، يكن الشيخ بما لا يشتهر به، يسميه بما لا يعرف به ليوعر الوصول إليه على الناظر الباحث، فمثل هذا حمك الله قادح في الراوي. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب، يعني لورعه، لورعه لا يفصح بقول فلان كذاب، هذا من الورع. والإمام البخاري معروف رأيه في هذا وسيأتي في مراتب التجريح في الألفية إن شاء الله تعالى. ما رأيت من المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، لأنه لا يشك في كذبه، وبيان أمره مما يتعين عليه فصرح بأنه كذاب، فإني سمعته يقول له كذاب. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين، خرج علينا ابن مسعود بصفين، ابن مسعود توفي سنة 32، عبد الله بن مسعود توفي في خلافة عثمان وصفين في خلافة علي، فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت؟ نعم، وهذا مما يتنزل منزلة الإقرار في الحكم عليه بالوضع، لأنه إذا ذكر سنا لا يوافق الواقع أو ذكر تاريخ يشهد الواقع ببطلانه فإنه يدل على أن الخبر ليس صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.